الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لحديث بريرة وحديث أبي هريرة عن عائشة رضي الله تعالى عنهما أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. بعد أن ذكر أنه حديث عظيم كثير الأحكام والقواعد، ذكر قال الموضع الخامس من فوائد هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، صريح في إبطال كل شرط ليس له أصل في كتاب الله تعالى. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم وإن كان 100 شرط أنه لو شرطه 100 مرة توكيدا فهو باطل، كما قال صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرطه 100 مرة. قال العلماء الشرط في البيع ونحوه أقسام، أحدها شرط يقتضيه إطلاق العقد بأن شرط تسليمه إلى المشتري أو تبقية الثمرة على الشجر إلى أواني الجذاذ أو الرد بالعيب. إذا أطلق العقد ولم يقيد بشروط معينة فالأصل فيه أن المبيع يسلم إلى المشترى. إذا اشترى ثمرة بعد بدو الصلاح فهو يشتريها حتى تكتمل، فمقتضى العقد أنه طالما لم يشترط عليه أن يقطع الآن أن يبقي الثمرة إلى أوان الجداد. أو أنه إذا اشترى سلعة وليس بها عيب فإنه إذا ظهر عيب يرده بالعيب، فمثل هذه الشروط واجب الوفاء بها لأنها من مقتضى إطلاق العقد. يقول الثاني شرط فيه مصلحة وتدعو إليه الحاجة كاشتراط الرهن والضمين والخيار وتأجيل الثمن ونحو ذلك. اشتراط أن يكون هناك رهن بالثمن، اشتراط أن يكون هناك ضامن، إذا لم تؤدي في الموعد أخذ الثمن من فلان، فلان يضمنك. شرط الخيار مدة زائدة على مجلس التعاقد، زائد على خيار المجلس، أن يشترط لنفسه مدة من الزمن. يشترط تأجيل الثمن إلى أقساط معينة وهي ليست من إطلاق العقد، لا تستفاد من إطلاق العقد بل لابد من النص عليها لكن لمصلحة لأحد الطرفين. قال هذان القسمان جائزان ولا يؤثران في صحة العقد بلا خلاف. الشرط النوع الثالث اشتراط العتق في العبد المبيع أو الأمة، وهذا جائز أيضا عند الجمهور لحديث عائشة وترغيبا في العتق لقوته وسرايته. سرايته يعني أنه يسري على الجزء غير المعتق، كما في من أعتق شخصا له في عبد فهو يسري على الجزء الآخر الذي لم يعتقه صاحبه ويقوم على المعتق قيمة عدل، ويعتق العبد كله عليه ويعطى الشركاء نصيبهم من مال المعتق. هذا كله لقوة العتق وسرايته وترغيب الشرع فيه. يقول الرابع ما سوى ذلك من الشروط كشرط استثناء منفعة وشرط أن يبيعه شيئا آخر أو يكريه داره أو نحو ذلك، فهذا شرط باطل مبطل للعقد، هكذا قال الجمهور. والصحيح أن هذا أيضا أقسام، أعني أن هذا ما سوى ذلك من الشروط، هناك شروط لما يعني لمصلحة أحد الطرفين لا تنافي مقتضى العقد ولكن تنافي إطلاقه كما ذكرنا من قبل في شرط عندما تكلمنا على شروط النكاح وأنه لو اشترطت عليه أن لا يتزوج عليها مصلحة لأحد الطرفين ولا ينافي مقتضى العقد لا يمنعه من ما يقتضيه ذلك العقد لكن يقيد إطلاقه الذي يمنع مقتضاه مثل أن يقول له لا تبع هذا ولا تهبه ولا تستعمله. مقتضى العقد أصلا تمليك السلعة للمشتري وبالتالي فكونه يشترط ما يخالف مقتضاه ما جعل العقد لأجله فإنه شرط باطل. هل يبطل به العقد أو لا على قولين للعلماء. هذه الشروط بعض العلماء يقول أنها شروط باطلة والعقد صحيح ومنهم من يقول باطلة ويبطل العقد لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن شرطين في بيع. وهذه الشروط عند الأكثر المنهي عنها شرط، الشرط الأول هو ما شرط في أصل التعاقد هو ركن البيع وهو ما اشترطه مثلا من الثمن، يقول أنه بعتك هذا بثمن كذا، فلو جعل معه شرطا آخر ينافي مقتضى العقد فيبطلون الشرط وبعضهم أو كثير منهم يبطل البيع. وفي النكاح لو شرط مثلا أن لا ينفق على امرأته أو لا يطأها أو لا يسكنها، ومقتضى عقد النكاح السكن، مقتضى عقد النكاح المعاشرة، ويلزم منه النفقة أيضا كذلك، هذا مقتضى هذا العقد. فإذا اشترط ما ينافي مقتضى فهذا شرط باطل. وقد ذكروا في أمر النكاح في أكثر تصحيح العقد مع بطلان الشروط. وإذا اشترط عقدا آخر فيه فهذا عند عامتهم من النوع الباطل، كأن يقول بعني كذا على أن أبيعك كذا، أو بعني كذا على أن أؤجرك كذا، أو بعني كذا على أن تقرضني كذا، يشترط عقدا آخر فيه. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وهذه أحد الصور في بيعتين في بيعة، ولا يمكن تصحيح أحد العقدين وإبطال الآخر، فلذا عند جمهورهم يبطل العقد، يبطل العقدين معا، تبطل العقدان معا لأن أحدهما شرط في الآخر. وأما اشتراط منفعة، استثناء منفعة، كأن يبيع جملا أو دابة ويشترط مدة معينة يستعملها فيها ثم يسلمها بعدها، كما اشترط جابر في بيع جمله حملانه إلى المدينة، فلذلك يقول أحمد بصحته. وهذا الدليل، هذا الحديث يدل على صحة هذا النوع من الشروط، والله أعلى وأعلم. فاستثناء منفعة معينة مثل كما ذكرنا أن يقول له أنا بعتك هذه الدار ولكن أسكنها لمدة شهر حتى أدبر مثلا دارا غيرها، ويسلمه الثمن وبعد شهر يخرج منها. فاستثناء منفعة معينة فهذا عند أحمد يجوز، وعند الأكثر لا يجوز كما ذكره هنا النووي رحمه الله، بل جعله مبطلا العقد. والصحيح أن شرط استثناء منفعة معلومة ليس مبطلا للعقد ولا هو شرط باطل أصلا ولا ينافي مقتضى العقد، بخلاف إنه إنما ينافي إطلاقه، لأنه إذا قال بعتك هذه الدار دون أن يشترط، بعتك هذه السيارة دون أن يشترط، فالأصل أنه قد ملكه إياها فور انتهاء العقد ويلزمه تسليم ذلك بمجرد انتهاء العقد. فإذا امتنع من ذلك كان، أو إذا شرط ما ينافي ذلك كان منافيا لمقتضى العقد، ولكن إذا اشترط منفعة معلومة لمدة يتم بعدها التسليم فهذا شرط كما ذكرنا ينافي إطلاق العقد ولا ينافي مقتضاه. مقتضاه يعني الذي يقتضيه ذلك العقد من تمليك السلعة أو من العقد كما ذكرنا في النكاح. يقول: وقال أحمد: لا يبطله شرط واحد، وإنما يبطله شرطان، والله أعلم. وهذا الأمر الذي يظهر من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لأن هذه الكلمة عن الإمام أحمد اختلفوا فيها اختلافا كثيرا في تفسير يبطله شرط واحد. الصحيح أن ذلك جنس معين من الشروط، والله أعلم. والإمام أحمد ضعف حديث نهى عن بيع وشرط، وإنما نهى عن شرطين في بيع، هذا هو الصحيح. فهذا الذي قاله أحمد هو نص الحديث، لكن تفسير الحديث وبالتالي تفسير كلام الإمام أحمد، ما هو الشرط، ما هو المقصود بالشرطين في البيع؟ الصحيح أنه شرط إضافي إلى العقد، شرط إضافي إلى العقد من جنس الشروط المنافية لمقتضاه. فيبقى نهى عن شرطين في بيع منهما من جنس واحد، البيع اقتضى شيئا وشرط معه شيئا ينافيه، فهما في الأصل من باب واحد. لأن الأصل مثلا أني من حقي أن أتصرف في السلعة التي بيدي طالما هي ملكي، ومن حق الآخر أن يقتضي أن يتصرف في السلعة إذا صارت ملكه. فإذا شرط شرطين متضادين بنفس الدرجة بنفس القوة من نفس النوع مثل ما ذكروه في نكاح الشغار أيضا، فهذه الشروط هي الشروط المبطلة، والله أعلى وأعلم. ويبطل البيع في تلك الحال. فالمقصود جنس من الشروط المبطلة بالإضافة إلى الشرط الذي اقتضاه العقد، أو الذي هو في الحقيقة ركن في البيع. يعني كلمة الشرط استعملت في الشرع استعمالا أوسع من الاستعمال الاصطلاحي لكلمة الشرط، وهي أصلا في اللغة كذلك أوسع من الاستعمال الاصطلاحي. الاستعمال الاصطلاحي ما في الشرط، وهو أنه ما يلزم من وجوده ما لا يلزم من وجوده وجود، ويلزم من عدمه العدم في العقود وفي العبادات ونحوها. شيء خارج عن الماهية يلزم من عدمه عدم تلك الماهية، ويلزم ولا يلزم من وجوده وجود، كالوضوء مع الصلاة مثلا. فهذا الاستعمال الاصطلاحي، واستعملون الركن في الاستعمال الاصطلاحي لما هو في أساس العقد جزء من الماهية، من ماهية الشيء جزء من ماهية الشيء، يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه العدم. فالإجاب والقبول ركنان في الاصطلاح، وقد يستعملان بمعنى الشرط، أو يستعمل بلفظ الشرط في المعنى الشرعي الاصطلاح الشرعي. ولذلك نهى عن شرطين في بيع، عندما يقول بعتك كذا على أن تؤجرني كذا، جعلوا هذا شرطين في بيع، مع أنه في الحقيقة عند التأمل بعضها أركان أو بعض عقدان دخل في بعضهما، وكل من العقدين له أركان تداخلت، ومع ذلك فسموا هذا شرطين في بيع. فدل ذلك على أن الاستعمال الشرعي لكلمة الشرط أوسع من الاستعمال الاصطلاحي كما ذكرنا، فقد يطلق على الركن وقد يطلق على الشرط. فالنوع الرابع هذا لابد فيه من التفرقة بين شرط استثناء منفعة وبين اشتراط عقد آخر فيه، وهو بينها عن بيعتين في بيعة، وهو شرطين في بيع بنفس المعنى عند الكثيرين. وبعض التفسيرات عن أحمد يرى أنه لو شرط عليه مثلا أن قال له أشتري منك هذا الثوب على أن تصنعه لي، منهم من يمنعه ويبطله، وأكثر العلماء لا يرون مانعا في ذلك. يقول أنه أشتري القماش وتفصله لي، أشتري المادة الخام وتصنعها لي، مثل المقاولات المعروفة. يشترط الأمرين معا، يشترط اشتراء المادة التي تصنع ويشترط تصنيعها. والحنابلة أيضا أكثرهم يبطل الاثنين معا ويشترط فصلهما عن بعضهما. الموضع السادس قوله صلى الله عليه وسلم: في اللحم الذي تصدق على بريرة به هو لها صدقة ولنا هدية، دليل على أنه إذا تغيرت الصفة تغير حكمها، فيجوز للغني شراؤها من الفقير وأكلها إذا أهداها إليه، وللهاشمي ولغيره ممن لا تحل له الزكاة ابتداء، والله أعلم. إذا قبض الفقير الصدقة الزكاة فقد صارت ملكا له، فله أن يتصرف فيها بما يشاء، ولو بالإهداء ولو بالبيع، لا يلزم أن يأكلها بنفسه، فالأمر في صار ملكا له. ولذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، قال: ورجل اشتراها بماله. بعد أن تصدق بها على الفقير ظهر للفقير حاجات أخرى أو كان عنده منها أكثر وأعطيت له فباعها ليأتي بالحاجات الأخرى، فهي له صدقة. وإذا باعها لغني لم تكن محرمة على الغني، لأنها صدقة لا تزال الصفة ملازمة لها، لا، بل صفتها قد تغيرت. ولذا جاز للنبي صلى الله عليه وسلم وللهاشمي من بعده، لكل بني هاشم وبني المطلب ممن تحرم عليهم الصدقة، أن يأكلوا منها وإن كانت محرمة عليهم أن يأخذوها بوصف الصدقة. ومن هنا نقول مثلا: إذا تاب آكل الربا ولم يعلم الشخص الذي يجب عليه أن يرد إليه الزيادة مال الربا الزائد، وفي يده هذه الأموال أصبحت مجهولة المالك لأنها موزعة على مالكين متعددين مجهولين ممن أخذ منهم هذا المال ولا يقدر على إيصاله إلى أصحابه فيتصدق به عنهم، فهذه صفة مغايرة، لذلك يجوز للفقير أن يأكل منها لأنها الآن ليست مالا ربويا محرما، إنما هو يتصدق بها عن أصحابها المجهولين، تغيرت الصفة. ولذا لا يحرم أن تجعل في الطعام والشراب للفقراء، كما يظن البعض أنه يلزم أن تجعل مثلا في دورات المياه أو أن تجعل في أسفلت الطريق، يشترطون شروطا عجيبة، مع أن الحديث الذي ورد في ذلك الأثر حديث الموقوف أن ابن مسعود جعل يتصدق عن رب الجارية، وهو الأصل الذي بني عليه التصرف في مال في المال المجهول الصاحب، في مال المجهول للمالك بدلا من إمساكه. ومن يقول لا يتصرف تصرف ابن مسعود يقول يحبس هذا المال حتى أظهر صاحبه ولو تلف، أو بعضهم قال يلقى في البحر ونحو ذلك من الأقوال الضعيفة جدا التي لا تأتي بمثلها الشريعة، وهو أن يفسد المال على صاحبه وعلى من بيده وعلى المسلمين عموما، أن يترك حتى أتلف. لكن الذي تصرفه الصحابة رضي الله عنهم وهو في الحقيقة مرد إلى تصرف الفضول، وهو أنه يتصدق به عنه، فصار هذا المال المملوك لبعض الناس لكننا لا ندريهم، مال الربا في الحقيقة لابد أن يرد لمن أخذ منه، لكن يعجز الآن عن رده لأنه من أشخاص متعددين جدا ولا سبيل له إلى معرفتهم ولا الوصول إليهم، فعند ذلك يتصدق به عنهم والله أعلم بهم. وكالغال من الغريمة إذا صدق في توبته فإنه يتصدق به عن بقية أفراد الجيش، وهذا مخرجه في هذا الباب، يتصرف فيه دون إذنهم لكن بما يغلب على الظن أنه يصح أنهم يقبلون هذا التصرف، يوم القيامة سوف يفرحون بالصدقات. إن أبى أو إذا علم في الدنيا ولكن أبى ذلك التصرف ضمنه له وأخذه الثواب، بمعنى ضمن له المال وأعطاه إياه مرة أخرى. فإذا كان هذا الأمر فالصفة التي أنفق بها هذا المال تغيرت، ولذا جاز أن يوضع في المساجد، ليس كما يقول بعض لا يجوز وضعه في المساجد، لا يجوز وضعه في الأكل والشرب، ليس كذلك، لا يجوز وضعه في المساجد بناء على أنه يتصرف فيه كماله، كالمال المغصوب لا يبنى به المسجد، كالمال المسروق لا يقبله الفقير طعاما وشرابا، لأنه يجب أن يرد إلى صاحبه طالما أمكن ذلك. وإذا تصرف فيه تصرف المالك بطل هذا التصرف ولم يصح، فلم يتملكه الفقير لأنه أخذه من غير مالكه. لكن لو أخذه على صفة أنه تاب إلى الله وتصدق به عن صاحبه فقد تغيرت الصفة، فلذا جاز أن يستعمله في طعامه وشرابه وكسوته، وجاز أن يوضع في المسجد، وجاز أن يبنى به ما يحتاج إليه المسلمون، ولا يشترط وضعه في دورات المياه أو نحو ذلك. فإلا فهذا الأمر محرم لو كان على الصفة الأولى، أعني لو كان يعرف صاحبه سرق مالا من رجل وهو يعرفه، أيجوز أن يجعله في دورة مياه للمسجد؟ لا يجوز له ذلك، وحرام عليه، ولا يجوز استعمال دورة المياه بهذه الطريقة، لأنها ليست لم تنشأ بمال رضي به صاحبه، ولكن يتوب إلى الله ويعطي المال لصاحبه، أو إذا عدم ذلك المال وتلف يضمنه له، ثم بعد ذلك يكون التصرف صحيحا. والله أعلى وأعلم. لا سامع ده ولا سامع ده، وإحنا مش هنفتح باب الأسئلة الشفوية، لكن الغرض المقصود أن تغير الصفة، إذا تغيرت الصفة تغير حكمها، تغير حكم الشيء، وهو من قول النبي عليه الصلاة والسلام هو لها صدقة ولنا هدية. قال واعلم أن في حديث بريرة هذا فوائد وقواعد كثيرة، وقد صنف فيه ابن خزيمة وابن جرير تصنيفين كبيرين، إحدى هذه الفوائد، وحقيقة بلغها أكثر من 30 فائدة. قال إحداها ثبوت الولاء للمعتق، وهذا نص الحديث ومقصوده الأول، وعليه بوب حيث قال باب بيان أن الولاء لمن أعتق. الثانية من الفوائد أنه لا ولاء لغيره، لقوله إنما أسلوب قصر، فلا ولاء لغيره، لا يجوز أن يباع ولا يوهب ولا يتنازل عنه، ولا يقال قد جعلت لك ولاءه، أو يجعل الإنسان بالحلف مثلا ولاءه لمن تحالف معه أو تعاقد معه، يتفق مع إنسان يعمل اتفاق فيما بينهم مثلا أنه إذا لم يوجد لنا ورثة فترثني وأرثك، يبقى اتفاق باطل. إنما الولاء لمن أعتق، وده طبعا حجة لمن يقول لا ولاء لللقيط ولا ولاء لمن أسلم على يديه رجل، وقد ذكرنا أن عمر روي عنه أنه جعل الولاء لمن التقط اللقيط، وبه قال إسحاق ابن راهويه. وقال أبو حنيفة يثبت الولاء بالحلف ويتوارثان به، إذا تحالفوا على أمر معين واجتمعوا عليه وتعاقدوا عليه يصحح ذلك. وظاهر الحديث إنما الولاء لمن أعتق لقصره الأمر على ذلك. الحديث حديث عمر يمكن أن ينظر في العلة في مسألة الملتقط ويقال بالقياس، لكن الأصل المنع، لكن لصحة الأثر عن عمر رضي الله عنه في أن الولاء للملتقط لللقيط، وأنه أقرب إليه من بقية المسلمين حيث رعاه و يعني نفعه ربما أعظم من منفعة المعتق للمعتق. والله أعلم. قال الثالثة ثبوت الولاء للمسلم على الكافر وعكسه، لعموم إنما الولاء لمن أعتق، ولكن قد يمنع من هذا الولاء من تنفيذه مانع، مثل أن يموت أحدهما على الكفر فلا توارث بين أهل ملتين. نقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يوجب الميراث بالنسب، لكن قد يمنع من ذلك مانع إذا مات أحد الاثنين أحد الوارث أو المورث على الكفر، فلا يتورث أهل ملتين شيئا. فإنما هنا نتكلم على أن الأمر كالنسب، الولاء كالنسب، كما ثبت النسب حتى ولو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا ثبت النسب. رجل مسلم ولد ولدا وكفر وارتد، لا يزال ابنه، إذا مات على حال كفره لم يرثه، إذا رجع إلى الإسلام لم ينقطع النسب، سيظل النسب قائما. فكذلك الولاء يثبت ولو كان المعتق كافرا أو المعتق كافرا، يظل الولاء ثابتا ولا يظهر أثر ذلك إلا إذا أسلم أو كان مسلمين معا، فعند ذلك يظهر أثر استعمال الولاء في الميراث في غياب الورثة. الولاء أصلا لا يستعمل كسبب للإرث إلا إذا غاب أصحاب الفروض والعصبات، فإذا وجد أصحاب الفروض والعصبات لم يرثه بالولاء، إنما يرثه بالولاء إذا غاب أصحاب الفروض والعصبات. الرابعة جواز الكتابة. قال الله تبارك وتعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فالكتابة مشروعة باتفاق، وهو يذكر هنا الجواز لأن الحديث يدل على جوازها ومشروعيتها، لأن بريرة كاتبت أهلها، بمعنى أنها اتفقت معهم على تسديد ثمنها أو ثمن معين، قيمة معينة على أقساط تصير بعدها حرة. إذا كاتب السيد عبده واتفق معه على ذلك، سواء كتب أو لم يكتب، يعني مقصود الاتفاق على ذلك، سميت كتابة وليست الكتابة أنه الواحد يكتب بالألم على ورقة. الكتابة مقصود بها هذا الاتفاق كما ذكرنا، سواء كتبوه أو لم يكتبوه، طالما اتفق على تسديد أقساط معينة فهذه مكاتبة. وظاهر الآية وجوب المكاتبة إذا علم في العبد أو الأمة خيرا، إذا علم فيه خيرا، على تفصيل في تفسير الخير، منهم من يقول قدرة على الكسب، ومنهم من يقول الخير بمعنى الإيمان والطاعة ونحو ذلك. فإذا علم فيه ذلك وجب وطلب المكاتبة، ظاهر الآية الوجوب، وهو ظاهر قول عمر رضي الله عنه، مع أنه خلاف قول الجمهور. ظاهر قول عمر لأن أنس كان له عبد يريد أن يكاتبه فأبى أنس، ورغم ارتفاع الثمن، فقال عمر: لتكاتبنه ولو على رقبتك أو نحو ذلك، فألزمه عمر بالمكاتبة لظاهر الآية. وهذا هو الصحيح، أن العبد إذا رغب في المكاتبة وكان قادر على الكسب وكان دينا ليس فاسقا ولا فاجرا، وجب على السيد أن يجيبه إلى ذلك. كل عبد أيا من كان أراد المكاتبة وقدر وعلم فيه الخير، لازم سيده أن يكاتبه وأن يقبل ذلك. فقد فتح الإسلام الباب أمام العبيد لمن أراد منهم أن يعتق بالمكاتبة، ويلزم السادة بذلك. وهذا من أعظم يعني ما رفعه الإسلام من شأن العبيد، وأعطاهم من حقوق بما فيها حق أنه يستطيع أن يتحرر إذا أراد ذلك بإلزام السيد بمكاتبته. فلم يعد هناك ذلك أو تلك الصورة المهينة للعبيد التي لا يستطيع الخروج منها حياته كلها. قال الخامسة: جواز فسخ الكتابة إذا عجز المكاتب نفسه. مأخوذ منها من أن عائشة تريد أن تشتريها، بناء على أنها تعجز نفسها فتسقط الكتابة فتشتريها عائشة على أنها ليست مكاتبة ولكن قن مملوكة تماما ليست مكاتبة، فعند ذلك تعتقها بعد ذلك. واحتج به طائفة لجواز بيع المكاتب كما سبق، يعني هو لأنه بيختاروا أن بيع المكاتب لا يجوز، الشافعية النووي، فعشان كده جعل هذا دليل على جواز فسخ الكتابة. بعد أن يسدد بعض الأقساط أو لم يسدد منها شيئا يقول له أنا مش قادر، أنا أريد أن أنقطع، ويصبح المال الذي دفعه ملكا للسيد كما هو، ويصبح العبد عبدا مرة ثانية طالما هو الذي قال أنا عجزت، أنا لا أريد الاستكمال، أنا لا أريد الاستمرار في تسديد الأقساط. الصحيح أنه أن المسألة الخامسة دي تقال جواز بيع المكاتب ويباع كما مكاتبا كما كان، لأنه لم يرد في الحديث فسخ الكتابة ولا أنها عجزت نفسها. السادسة جواز كتابة الأمة ككتابة العبد، يبقى والذين يبتغون الكتابة مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، تشمل الذكور والإناث، رغم أنها وردت بصيغة المذكر، لكن لأن المذكر إذا دخل مع جماعة الإناث ولو كان واحدا خطب الجميع أو أخبر عن الجميع بصيغة الذكور المذكر، فلو خطبت رجلا ومجموعة نساء أو أخبرت عن رجل ومجموعة نساء أخبرت عنه بصيغة المذكر، إذن لا يدل ذلك على عدم دخول النساء في هذه الصيغة. فإذا لهذه المسألة مسألة المذكر مع الإناث، فضلا من يكون الذكور وامرأة واحدة، مسألة زيارة القبور للنساء، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، شيخ الإسلام بيقول أن هذا إيه؟ أن هذا خاص بالرجال لأنه صيغة مذكر. الجمهور قالوا لا، ده هذا دخل فيها الجميع، دخل فيها الرجال والنساء، وصيغة المذكر يخاطب رسول الله الأمة، فكل الأوامر الشرعية يوصيكم الله في أولادكم دخل فيها إيه؟ الإناث باتفاق، يعني لو واحدة ماتت وسابت أولاد فهم يرثوها بنفس الإيه؟ الطريقة بلا نزاع بين العلماء. وكل الأحكام الشرعية مرتبط التي يعني يشترك فيها رجال النساء خطب فيها الجميع بصيغة المذكر، وليس هناك من يقول بأنه خرج منها النساء، لأن العرب تستعمل ذلك، فالأصل استواء أحكام الرجال والنساء إلا ما دل عليه الدليل. شيخ الإسلام طبعا يجعل الدليل نهاية لعن الله زوارات القبور، والجمهور قالوا هذا عندما كان منهيا عنه منسوخا أو محمولا على الزيارة غير الشرعية، ويؤكد هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعزم على النساء في ترك اتباع الجنائز مثلا، لمسألة تابعة يعني، أنه حيث قالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، دل على أنهم لابد أن يذهبوا إلى القبور طالما طبعت الجنازة ولم يعزم عليها في النهي، إذن كان مكروها فكيف يكون ملعونا. وكما علم النبي عليه الصلاة والسلام عائشة دعاء دخول المقابر، فدل ذلك على أن زوروها شملت الرجال والنساء، وأن لعن الله زوارات القبور كان على الزيارة غير الشرعية أو على الزيارة عندما كان منهيا عنها للرجال والنساء. هذه الآية وإن وردت بصيغة المذكر فالأمة كالعبد في مشروعية الكتابة. السابعة جواز كتابة المزوجة، كونها أمة مزوجة لا يلزم من ذلك امتناع الكتابة، وإن كان زوجها له حق فيها، لكن حقها في نفسها، في اعتاق نفسها، وربما يكون ذلك سببا لانفصالها عن زوجها، حق لا يسقطه زوجها. الثامنة أن المكاتب لا يصير حرا بنفس الكتابة، بل هو عبد ما بقي عليه درهم، كما صرح به في الحديث المشهور في سنن أبي داود وغيره. وبهذا قال الشافعي ومالك وجماهير العلماء، وخصوصا إذا تأكد أنه ربما يعجز نفسه فيرجع قنا أي عبدا مملوكا كما كان. حكى القاضي عن بعض السلف أنه يصير حرا بنفس الكتابة ويثبت المال في ذمته ولا يرجع إلى الرق أبدا، وعن بعضهم أنه إذا أدى نصف المال صار حرا ويصير الباقي دينا عليه. قال وحكى عن عمر وابن مسعود وشريح مثل هذا إذا أدى الثلث، وعن عطاء مثله إذا أدى ثلاثة أرباع المال، وكل هذا لا دليل عليه. وحديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم دليل على أنه لا يزال عبدا حتى يسدد آخر قسط، آخر مبلغ من المكاتبة، سموه نجم آخر نجم النجوم عن الأقساط. التاسعة أن الكتابة تكون على نجوم، نجوم يعني أقصد، لقوله في بعض روايات مسلم هذه إن بريرة قالت إن أهلها كتبوها على 9 أواق في 9 سنين كل سنة وقية. ومذهب الشافعي أنها لا تجوز على نجم واحد بل لابد من نجمين فصاعدا. وقال مالك والجمهور تجوز على نجوم وتجوز على نجم واحد يعني قسط واحد، وهذا هو الصحيح، لا دليل على لزوم أن تكون نجمين فصاعدا. 10 ثبوت الخيار للأمة إذا أتقت تحت عبد، وهذا الذي نقول به أنه دليل على اشتراط الكفاءة في الحرية، دليل اشتراط الكفاءة في الحرية. لو جاء عبد يريد أن زوج ابنة أحرار بنتا حرة لأحرار وهي تريده، هل من حق أوليائها أن يعترضوا ولا يكونون عاضلين؟ نعم، إذا اعترضوا في تلك الحالة ليس لها أن تجعل ولايتها للقاضي ولا لآخرين إذا غاب القاضي، للسلطان يعني، لأنهم عضلوها بحق، أعني منعوها من الزواج بحق، فليس عاضلا بباطل يفسق فتسقط ولايته، وإنما ليس له أن يمنعها من الزواج ممن تريد إذا كان كفؤا لها. وقد ذكرنا أن الكفاءة في الدين والحرية على أصح أقوال العلماء. ومن وسع منهم وقال الكفاءة في النسب والكفاءة في الصنعة والكفاءة في اليسار المال، فهو يجعل للأولياء حق الاعتراض ويبطل العقد إذا اعترض أحدهم. والصحيح أنه لا اعتبار إلا بالدين، فإذا جاء فاسق يطلب يعني تقية دينة وهي تريده تحبه وامتنع أبوها أو أحد أوليائها، لم يكن لها أن تسقط ولايتهم ولو تزوجت من بولاية أخرى ولو ولاية السلطان كان زواجا باطلا. أما إذا جاء فقير يخطب امرأة غنية أو بنت أغنياء أو من ليس له نسب جاء يخطب قرشية أو شريفة هاشمية مثلا أو غير ذلك، أو جاء من هو ذو مهنة حقيرة في ظن الناس اتبعك الأرذلون مثل الحجام مثلا، فجاء يخطب بنت تاجر أو نجار أو بائع أو نحو ذلك من المهن الشريفة عند أهل، أو حداد، أنا بقول المهن اللي هي عند العلماء من المهن الشريفة لأنها مهن الأنبياء. الناس عندنا النهاردة يقولوا حداد، تتجوز مثلا واحد يتجوز واحدة مثلا دكتورة مثلا يتجوز حداد، عندهم الكلام ده مستحيل. لا، الكفاءة عند العلماء ان في المهن بالاعتبار ده، ومع ذلك بنقول ان الكفاءة في المهن غير معتبرة، ان الكفاءة في المهن غير معتبرة على الصحيح من اقوال العلماء. هي تريده ولا فلا يجوز لوليها ان يمنعها ولو حتى ابوها. فقير وهو هي عايزة تتجوزه خلاص يجب عليه ان يزوجها طالما صرحت بانها تريده، ويعرض دون مهر المثل، يقول هي مهر مثلها مثلا 20,000، نقول أنا معيش غير 5 معيش غير 1000، وهي تريده على ما دون مهر المثل يلزمه، وإلا كان عاضلا داخلا في قول الله عز وجل فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن مثله، يعني حتى لو يكن زوجها، ده كان ابتداء، ده الآية نزلت للمبالغة إنه كان زوجا لها ثم تركها حتى انتهت عدتها ثم تقدم لها كخاطب، فمنعه الشرع أن يعضلها، فبالأولى إذا كان رجلا من البداية، فليس للولي أن يعضلها يمنعها من الزواج ممن تريد إذا كان كفؤا لها في الدين والحرية كما ذكرنا لهذا الحديث. فإذا كان الأمر كذلك وامتنع الولي سقطت ولايته، وجاز للقاضي للحاكم للسلطان أن يزوجها لقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. كل أي مشاجرة في ذلك يبقى ويكون الولي ظالما، يبقى السلطان يصبح هو الولي. إذا غاب السلطان قام مقامه أهل العلم أو عدل من المسلمين، حتى لا يمتنع نكاح هذه المرأة المظلومة التي تريد أن تتزوج. بعض الأهالي يمتنعون يقولوا هي كده مش هنجوزها لفلان وهي عايزة وهو كفء لها، ليس لهم ذلك ويمكن أن تزوج كما ذكرنا. أما إذا كان عبدا وهي حرة، إذا كان فاسقا وهي تقية فليس ذلك بكفء لها، فلا تسقط ولاية الولي. وإذا اعترض أحد الأولياء بطل العقد. قال 11: تصحيح الشروط التي دلت عليها أصول الشرع وإبطال ما سواها. يبقى ليس في كتاب الله عند كثير من العلماء معناه في كتاب الله إبطاله، وهذا هو الظاهر. ليس في كتاب الله أي في شرعه، فكل شرط في كتاب الله بطلانه لا يوفى به وهو باطل، وظاهر هذا الحديث صحة العقد مع بطلان الشرط. لماذا قلنا هذا الكلام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون عند شروطهم، وقال: إن أحق ما وفيتم به من الشروط كتاب ما استحللتم به الفروج. يبقى ده حق وسواها حق، طالما اشترط على نفسي شروطا جائزة. إذن وليس معلوم أن الشرع نص علينا، نص لنا على الشروط التي يسوغ لنا أن نشترطها، بل الشرع أطلق. كتاب الله عز وجل ليس فيه بيان أنك تشترط كذا وكذا فقط، وإنما بيّن مقتضيات العقود. الشرع كتاب يعني الشرع جملة، فبين مقتضيات العقود، مقتضيات العقود، وبين ما يصح وما لا يصح، فتبين بذلك أنه لم ينص على عدد معين من الشروط. ومن أجل هذا لا يشترط أن يكون النص جائز منصوصا على الشرط منصوصا عليه في الكتاب أو السنة، بل يكفي أن يكون مثاله قد دل على عليه الكتاب والسنة. ولذلك قالوا أن تصحيح الشروط التي دلت عليها أصول الشرع وسعها، وأنه دلت على اعتبارها وليس على إبطالها، فما أبطلها الشرع فهي الباطلة. 12: يعني نقول كمثال في العقود في الماضية، اشتراط شرط جزائي مثلا كعقوبة لفسخ العقد. أكثر العلماء المعاصرين يرون صحة هذا الشرط بناء على إن المسلمون عند شروطه، لأن هذا اشترط على نفسي أنه إذا فسخ العقد خلال مدة معينة يدفع مبلغ كذا. هذا ليس منصوصا على جوازه، ولكن داخل في العمومات التي فيها يعني الوفاء بالشروط. والله أعلم. اللي أبطلها الشرع لابد أن تبطل، كان نكاح الشغار، كان يشترط عقد آخر كما ذكرنا، بيعني كذا على أن أبيعك كذا، أو بيعني دارك على أن أؤجرك سيارتي، بمعنى الاثنين منفصلين، مش بأن هو بيجعل أجرة الدار منفعة السيارة. ما هي ممكن تنفع كده، ثمن الدار أجرة السيارة، أو ثمن السيارة أجرة الدار، ده يريدون عقد واحد يبقى الثمن غير محدد. لا، بيعني المنزل بكذا على أن أبيعك السيارة بكذا، ويشترط الاثنين في بعض، هذا الذي لا يجوز. قال 12: جواز الصدقة على موالي قريش، لأن بريرة مولاه لعائشة، أمة حررتها عائشة فهي مولاة لها، كان يتصدق به على يتصدق باللحم عليها وهي مولاه لها، بل يدل على جواز الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حرام عليهم الصدقة، لكن مواليهم المعتقين يظهر، الله أعلى وأعلم، مواليهن يظهر جواز الصدقة عليهم. 13: جواز قبول هدية الفقير والمعتق، مع كونه فقيرا إلا أن نفسه تنكسر إذا لم تقبل منه الهدية، فلذلك شرع قبول الهدية منه ولو كان المهدى إليه أغنى. عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقبلت الهدية وقبلها النبي عليه الصلاة والسلام. ما ده في حاجة تانية. حديث إن مولى القوم منهم في يعني إذا كان مولى الرسول صلى الله عليه وسلم وبني هاشم مباشرة وليس مولى زوجاتهم. الرابعة عشر تحريم الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقولها وأنت لا تأكل الصدقة. ومذهبنا أنه كانت تحرم عليه صدقة الفرض بلا خلاف، وكذا صدقة التطوع على الأصح. الأصح دي بسيطة، يعني كان ينبغي أن يقول على الصواب أو على الأقل على الصحيح. الأصح دي أدنى درجات الترجيح. إيه عكسه؟ المقاول الثاني مقابل الأصح، اللي درجة الترجيح عندهم ضعيفة جدا، يعني يقول 51% و49 مثلا، بخلاف مثلا تكون حاجة قول الراجح فيه 99% والقول الثاني 1%، يبقى ده ضعيف جدا باطل مثلا. هم عندهم درجات في الترجيح، يقولوا الصواب والباطل، الصواب ده المقطوع به خلاف غير سائر، الصحيح وغير الصحيح او الضعيف او وكذا الظاهر وخلاف الظاهر، وبعدين الدرجة الثالثة في الترجيح الأصح وخلاف الأصح مقابل الأصح. الخامسة عشر أن الصدقة لا تحرم على قريش غير بني هاشم وبني المطلب، لأن عائشة قرشية وقبلت ذلك اللحم من بريرة على أن له حكم الصدقة وأنها حلال لها دون النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد. الذي يظهر الله أعلم من قوله ولنا هدية أن عائشة معها، وتركت عائشة هذا اللحم ولم يرد أنها كانت تأكل منه، والله أعلم وأعلم. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح أنه لا يحل لهن الصدقة لأنهن من آله عليه الصلاة والسلام. إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، فقد دخل في آل محمد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مواليهن ليس في ذلك، وليس في الحديث أن عائشة كانت تأكل من اللحم معتقدة أنه صدق لها. الاعتقاد قال السادسة عشر جواز سؤال الرجل عما يراه في بيته، وليس هذا مخالفا لما في حديث أم زرع في قولها ولا يسأل عما عهد، لأن معناه لا يسأل عن شيء عاهده وفات، فلا يسأل أين ذهب. وأما هنا فكانت البرمة واللحم فيها موجودين حاضرين، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عما فيها ليبين لهم حكمه، لأنه يعلم أنهم لا يتركون إحضاره له شحا عليه، بل لتوهمهم تحريمه عليه، فأراد بيان ذلك لهم. السابعة عشر جواز السجع إذا لم يتكلف، وإنما نهى عن سجع الكهان ونحوه. وذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام شرط الله أحق وأوثق، إنما الولاء لمن أعتق. ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، وإن كان 100 شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، الاثنين دول سجع أيضا، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، ما بال رجال منكم يقولون أحدهم أعتق فلانا والولاء لي، إنما الولاء لمن أعتق. فالسجع المنهي عنه سجع الكهان الذي يراد به إبطال أدلة الشر، وكذا ما فيه تكلف. فالتكلف السجع في الدعاء مذموم يشبه سجع الكهان. قال النبي صلى الله عليه وسلم سجع الكهان ده عندما قال كي أندي من لم يصيح ولم يستهل، إنما ذلك يطل. الرجل الذي أراد أن يبطل دية الجنين فقال سجع كسجع الكهان أدي عنه الدية، أوجب النبي عليه الصلاة والسلام الدية في الجنين ولم يلتفت إلى سجع الكهان. قال 18 إعانة المكاتب في كتابته، والصحيح أنه يعان من الصدقة ومن الزكاة الواجبة، وفي قوله تعالى وفي الغارمين فمنهم المكاتبين، وكذا شراء الرقاب لإعتاقها. 19 جواز تصرف المرأة في مالها بالشراء والإعتاق وغيره إذا كانت رشيدة، يقصدون دون الرجوع إلى زوجها، وهذه واقعة عين فيها هذا الاحتمال، لكن يحتمل أن تكون عائشة رضي الله عنها كانت تريد أن تخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهي تعلم أنه يرضى بذلك، ولو علمت المرأة رضا زوجها فلا خلاف في جواز تصرفها في مالها، وإنما منع من منع لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة عطية في مالها بغير إذن زوجها. حمله أحمد على الكثير عرفا، وحمله مالك على ما زاد على الثلث، على الثلث فما زاد. والمسألة فيها نزاع مشهور بين العلماء في مسألة تصرف المرأة بالهبات فقط، بالهبات والعطايا، هل يشترط فيها إذن الزوج؟ وقد دلت حديث على مشروعية الصدقة دون استئذان الأزواج لأمر النبي عليه الصلاة والسلام النساء أن يتصدقن، وكان أمرا عاما، ولا يصح أن يقال كل أزواجهن يرضون بالصدقة، والنبي عليه الصلاة والسلام حين يطلق يبقى الأمر مطلق. ومن العلماء من يحملها على الكثير، ومن العلماء من يحمل لا يحل على الكراهة وليس التحريم، لا يحل لامرأة عطية في مالها بغير إذن زوجها، يحملها على أن هذا خلاف الأفضل، والمكروه يقول ليس بحلال مطلقا، هو مكروه لا يطلق على أنه حلال مطلقا، وبعضهم يقول هذا منسوخ، والأحاديث في تصرف النساء في أموالهن أصح وأكثر، والأحوط أن لا تتصرف المرأة بالهبات والعطايا غير الواجبة عليها في مالها، إذا كان التصرف في مال كثير أكثر من ثلث مالها، أو عرفا ما يعد مالا كثيرا، إلا بأن تخبر زوجها. وأما التصرفات في البيع والشراء والمضاربة والشركات فلا شك في صحة تصرفها فيه بدون إذنه، لأنه مالها، ولا حجر عليها فيه إذا كانت غير سفيهة. 20 أن بيع الأمة المزوجة ليس بطلاق ولا ينفسخ به النكاح، وبه قال جماهير العلماء، وقال سعيد بن المسيب هو طلاق، وعن ابن عباس أنه ينفسخ النكاح، وحديث بريرة يرد المذهبين لأنها خيرت في بقائها معه، يعني إذا أعتقت ثم خيرت دل على وجود العقد المدة بين كونها قد أعتقت وبين اختيارها لنفسها، لو كان العقد باطلا بمجرد العتق لكان هناك احتياج إلى تجديد ذلك العقد، ولما كان هناك معنى للتخيير. فالصحيح أن الأمة المزوجة إذا بيعت بيعت مزوجة، ولا يكون زواجها طلاقا، بل يكون هذا منفعة مستثناة من ملك المشتري، كما كانت في ملك البائع الأول مستثناة، هو اشتراها مزوجة، إذن ليس له منفعة بضعها، منفعة البضع منفعة المعاشرة، معاشرة ملك اليمين لزوجها استثنيت، ليست في ملك المشتري ولا البائع، لأن البائع رضي حين زوجها بأن تكون منفعتها قاصرة على الخدمة والرقبة دون منفعة البضع، البضع والفرج يعني. وأما إذا باعها فليس هذا بطلاق، بمعنى أن زوج أن سيدها الجديد لا يملك أن يعاشرها لأنها مزوجة إلا أن يطلقها زوجها، وهو اشتراها بهذا النقص ناقص منفعة البضاعة، هذا هو الصحيح. ومن العلماء كما سمعتم من يقول هو لها طلاق، بيعها طلاقها، وبالتالي تعتد، ويمكن لسيدها الجديد إما أن يزوجها لزوجها الذي كانت تحته أو أن يعاشرها بعد أن تنتهي العدة. والصحيح الأول وهو قول الجمهور، وهو أن بيع الأمة المزوجة ليس بطلاق ولا بفسخ، لأن بريرة عتقت وظلت مدة اختارت نفسها فانفسخ النكاح باختيارها لنفسها. إذن المدة التي بين عتقها وبين اختيارها نفسها كان العقد باقيا، إنما عندما قالت اخترت نفسي صارت حرة في يعني منفصلة عن زوجها انفسخ النكاح. والصحيح أن هذا ليس بطلاق، اختيارها لنفسها ليس طلاقا بل هو فسخ، بمعنى لو عادت إليه بعد أن يعتق هو مثلا بعقد جديد لا يعد هذا من الطلقات الثلاث. قال العشرون جواز اكتساب المكاتب بالسؤال، يعني ينفع المكاتب الذي يريد تسديد الأقساط أن يسأل الناس؟ نعم يجوز أن يسأل لأنه محتاج إلى ذلك، وليس فقط بالعمل، يمكن أن يكون بسؤال الناس وهو معذور في السؤال لأنه يريد فكاك رقبته، ولو لم يكن له مال إلا السؤال جاز له ذلك. الثانية والعشرون، أنا كانت فاتت 21، جواز اكتساب المكاتب بالسؤال. الثانية والعشرون احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما، واحتمال مفسدة يسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة على ما بيناه في تأويل شرط الولاء لهم. وأصح الأقوال في ذلك أن الرسول أذن لها في اشتراط هذا الشرط الباطل عقوبة لهم ومعاملة لهم بنقيض قصدهم، فتشترط لهم الولاء ولا يفسد البيع ولا تكون خدعت البائعين، لأن ما أبطله الشرع كالمنعدم وهم يعلمون ذلك وقد بلغهم الشرع فلا خديعة في ذلك. فالصحيح أنها احتملت هذه المفسدة لدفع مفسدة اشتراط شروط ليست في كتاب الله، لدفع مفسدة تعود الناس على التجرؤ على مخالفة الشرع، لتحصيل مصلحة عظيمة في عتق الأمة المراد عتقها. التسول ده بنقول التسول سؤال الناس، إنما يجوز لمن كان لا يجد ما يغني، لمن لا يجد ما يكفي، إنما تحل المسألة اللي هو السؤال اللي هو التسول يسموه يعني لمن لثلاثة، لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفضع أو لذي من موجع، والراجل ده أصبح عليه دين بالكتابة فأصبح من الغارمين وهو في الرقاب كذلك، فهو من مصارف الزكاة، ولذلك أصحاب حقوق في الزكاة السائل والمحروم وسائل الأصناف الثمانية يجوز لهم السؤال. التسول بقى المذموم اللي هو الناس كلمة التسول الناس بتكرهها جدا، هو السؤال مع وجود الكفاية، هذا محرم. الثالثة والعشرون جواز الشفاعة من الحاكم إلى المحكوم له للمحكوم عليه، وجواز الشفاعة للمرأة في البقاء مع زوجها. إذن الشفاعة من الحاكم إلى المحكوم له، بيتشفع فيه إن هو بعد ما يحكم له يقول له طب تنازل عن حقك، لأن الرسول شفع في زوج بريرة، قالت أتأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع. هذا دليل على أنه ليس للحاكم أن يلزم المحكومين، ليس لولي الأمر، ليس لأمير المؤمنين. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالت أتأمرني قال لا، ليس له أن يأمر الناس بما لا يلزمهم شرعا، بما لأنه إنما تولى أمورهم لا ليأمرهم على هواه، ولكن ليأمرهم بمصالحهم التي أوكلت إليه، في مصالح لم توكل إليه، مصالح الناس في تصريف أموالهم مثلا ليس له أن يتصرف فيها هو، ما يبيعش على الناس، ما يشتريش لهم، ما لم يكن هناك أمر ضروري كالسفيه مثلا، ما يطلقش واحدة من مراته، ما يزوجوش غصب عنه. الولي إنما جعلت له الولايات ليتصرف فيها بالمصلحة التي جعلت له، وهذا كما ذكرنا في فروض الأعيان وفي فروض الكفايات التي جعلت إلى الحاكم، بمعنى أنه هو الذي يحدد من يقوم بها. أما ما لم يكن كذلك فليس له أن يفرض على الناس، يفرض عليهم يقوموا يصلوا صلاة الفريضة، ما يفرضش عليهم يقوموا يصلوا صلاة النافلة، يفرض عليهم يصوموا رمضان، ما يفرضش عليهم أن هم يصوموا اثنين وخميس، يفرض عليهم الزكاة الواجبة ويأخذها منهم رغما عنهم إن امتنعوا، ولا يفرض عليهم صدقة التطوع، ولا يفرض عليهم ما لا يلزمهم كما ذكرنا. وكذا في سائر الولاة، ليس لهم أن يفرضوا على الناس ما ليس بواجب، لا فرض عين ولا فرض كفاية. كالأب مثلا لا يفرض على ابنه ولا الأم تفرض على ابنها زوجة معينة، ليس لهم ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبرأ من أن يكون آمرا بما ليس بأمر. ولذا لما جاء إلى فاطمة وعلي قال لهما ألا تصليان، قال لهم قوما فصليا قياما الليل، قال ألا تصليان، يبقى الأب والعالم والشيخ ونحو ذلك لا يلزم بما ليس بلازم، ما يقولش الشيخ لتلميذه اعمل ده فرض عليك لازم تعمله وإلا هعاقبك، لا ما يعاقبش إلا على ما يستحق العقوبة. يعني ما ينفعش تضرب ابنك اللي بلغ 10 سنين على أنه ترك النافلة، تضربه على أنه ترك الإيه؟ الفريضة. منع من النافلة إذا كان لمصلحة يراها فيه لضعفه وعجزه فهذا عليه أن يطيعه فيه، وإلا لم يكن له ذلك. يعني الأب اللي يقول له ما تصومش نافلة، ليه ما تصومش نافلة؟ هو مزاجه مش مالوش في مزاجه، ما ينفعش إنه مزاجه ما يصومش، لا، إلا إنه يكون الابن ده ضعيف يشق على الأب أن يزداد ضعفا، فراعى الشرع ذلك إنه يطيعه أن يطيع، فيلزم الابن أن يطيعه في ذلك. أما ما الشفق عليه من أمر يضعفه، وليس له أنه مجرد أنه يريد أن يمنعه من القيام من حفظ القرآن، مجرد خوف وهمي مثلا من في وهم من الأوهام أنه خايف عليه، لا يشرع ذلك، إنما يكون مما يغلب على الظن كالجهاد. ولذا قالوا يلزم إذن الوالدين في الجهاد، ولا يلزم إذنه في سفر طلب العلم على أصح الأقوال، ولا يلزم إذن الوالدين في سفر التجارة المأمون، يسافر بلد آمن الأمر فيها، ما يلزمش إن هو يستأذن والديه في ذلك، إلا لو يشق على الوالد لطول السفر، يبقى هيغيب عنه مدة طويلة والوالد يحتاجه لأنه يحتاج إلى خدمة ونحو ذلك، وليس له ولد غيره يقوم مقامه، فهذا يشترط ولو كان سفرا مأمونا، ولو كان يعني طالما أنه يشق عليه كما ذكر. فالناس اللي بتظن ان اوامر الحكام تصبح تجعل المستحبات والمباحات فرائض، ونواهيهم تجعلها محرمات، تجعل المباحات محرمات، لا، ليس لهم ذلك. وهذا الاصل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا انما انا شافع، الاصل في قول من قبل العلماء اذا كان الامام عادلا صار الامر وجبت طاعته ما لم يعلم انها معصية، واذا لم يكن عادلا فإنه لا يلزم إلا ما علم أنه طاع. إيه اللي خلاه يفرقه في كده؟ وإن الإمام إذا كان عدلا يعرف ما له وما عليه، فلا يلزم الناس بما ليس بواجب. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قالوا له سعر لنا، قال إني لأرجو الله إني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة، كأنه إذا سعر لهم وليس هناك احتكار ولا ظلم وإنما غلى السعر، ويلزمهم بأن يبيعوا بسعر دون سعر المثل، لا كانت هذه مظلمة، مع إن ده مباح، إنه هو بل مستحب، إنه هو لما تكون الأسعار غالية وأنا عندي إمكانية أن أبيع سعر رخيص يبقى أرخص على الناس وأعينهم على ذلك، ده أمر مستحب، فده التسعير، ان هو يقول لهم بيعوا بسعر معين عشان ما تغلوش على بعض. مع ذلك فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول اني لارجو الله اني لارجو ان القى الله وليس عندي مظلمه لاحد، او كما قال عليه الصلاه والسلام. فالامام العدل يعرف ما له وما عليه، ما يجوز له ان يامر الناس به وما لا يجوز ان يامرهم به امر الزام، يرغبهم ولا يلزمهم، ولا يحرم عليهم ما لا يجوز. ولذلك مش من حقه انه يقيد مطلقات الشر واطلقها، الا اذا تسبب ذلك في تسارع الناس الى حرام. عشان كده بنقول ان فعل عمر في طلاق الثلاث كان ايه؟ كان يمنعهم من مباح لانهم تسارعوا الى محرم، فهو يمنعهم من مباح ليمنعهم من المحرم، يمنعهم من المباح اللي هو ان يتزوجها او ان يرجعها بعد ان طلقها ثلاثا برفض واحد او في مجلس واحد. طلاق الثلاث عمر امضاه عليهم. يعني ايه امضاه عليهم؟ يعني قال له لو قلت لها طلق بالثلاثة مش هخليك ترجعها، وهي تحل ان ترجع له. ليه بيعمل كده؟ عشان يمنعهم من ان يقول لفظا محرما وهو ان يوقع طلاق الثلاثة الذي هو طلاق بدعة، يلعب بكتاب الله وهو بين اظهرهم. فيقول اللي هيلعب بكتاب الله حمشي اللي قاله على نفسه والزمه به وامنعه من المباح اصلا اللي هو ايه؟ أن يرجع امرأته التي طلقها ثلاثا. أما أن الناس يقولوا مثلا أن الحاكم أراد أن يجعل سن الزواج 16 سنة، أو خلوه 18، طب خلوه 20 يا سيدي، هو مزاجه كده، يبقى طاعة ولي الأمر؟ أبدا، ده كلام باطل، ليس هذا من طاعة ولي الأمر وليس له ذلك. لأن إيه المقصود من زيادة سن الزواج مثلا وتحديد سن الزواج مع وجود النص من الكتاب والسنة والإجماع على الجواز؟ يبقى لو هو حدد بيحدد علشان مواثيق الأمم المتحدة مثلا، أول ما بدأت الموضوع ده أيام أول ما بدأت القوانين بعد دستور 22، أول تحديد للأمر ده ما كانش موجود في المحاكم الشرعية، اتحط بعد ذلك في الأحوال الشخصية قديما وحطوها 16 سنة. فكان هذا الأمر في الحقيقة مراعاة لما يريده الغرب في الحقيقة، بداية الأمر أيام الملكية، وبعض المشايخ وافق على ذلك، وكان موافقة باطلة بلا شك لأن ده مخالف النصوص. فهذا المثال يعني. فالنهاردة دلوقتي عايزين نزودها 18 ليه؟ في الحقيقة لأن مواثيق الأمم المتحدة بتعتبر الناس أطفال لغاية سن 18، بيعتبروا الصبيان والبنات أطفال لغاية سن 18، بس في النقطة بس اللي هو بتاعت الجواز بس. أما في أن هم أحرار يتصرفوا زي ما هم عايزين، وفي الفساد والفجور عندهم مفتوح الباب، محدش يتكلم بعد 12 سنة. الأب والأم عندهم في أوروبا محدش يكلمهم بعد 12 سنة، الولد يبقى لو أبوه ضربه يبعث له رجيله للبوليس، يتصل يتعمل له قضية، يخش السجن عشان الولد قال له تضرب الولد ليه بعد 12 سنة. عايزين يخلوه عندنا بالتدريج، قالوا 16، الحمد لله اترفضت. المجمع البوليس الإسلامي رفض ذلك، لكن كان ينبغي أن يرفض 18 سنة دي، لان 16 اصلا باطلة، لتقييد السن بانه لا يجوز تزويج احد قبل 16 سنة، وتجريم اللي يتزوج اكثر من ذلك اقل من ذلك هو ده الجريمة. يجرمها ازاي وربنا احلها؟ يقولك ولي الامر قال، ولي الامر يقول لما يكون الامر ده في مصلحة معتبرة شرعا، بيمنعهم من ايه؟ من حرام، مش ان هو يمنعهم من حلال ربنا احلهم في الكتاب والسنة والاجماع، دل على ذلك. فبنقول ان الحاكم له، عشان كده بنقول ان هو انما طاعته العدل، لان هو ممكن بعض الناس يجهل وجه ان اذهب يا فلان الى هذه البقعة وقف فيها حتى الصباح، يكون في الحقيقة وراء ذلك ان في عدو محتمل يجي من هنا، وان الراجل ده مكلف بفرض كفاية حراسة لهذا المكان، فلما يقول له كده وهو امام عدل يروح يقف لغاية الصبح. هو بقى عرف انه راجل جاهل مثلا، زي ما بعض امراء مثلا الجماعات الجهال مثلا يوم يقول له انت تمشي من هنا لغايه ابو قير رايح جاي، ايه المصلحه في كده؟ يقول له مزاج، عشان يعلمه ان هو يسمع ويطيع. وزي تدريبات كثيره جدا يعني في العالم كله بيربوا اناس معينين لما يجوا يدربوهم عشان يعودوهم على السمع المطلق والطاعه المطلقه، يوم يعمل له حاجات ملهاش فايده ابدا، لكن لابد ان يسمع ويطيع علشان يتعلم ساعه ما يؤمر بالامر ايه؟ يستجيب. فلو واحد على سبيل المثال قالوا له كده اقف كده هو بدون فائده، هذا الأمر ليس له أن يفعل، لابد أن إنما جعل الأمر له ليعلم الناس ما فيه الإيه، ما فيه مصلحة، يأمرهم بما فيه مصلحتهم، وليس لأجل أنه له أن يأمر وأنهى. عشان كده لو قال له واحد طلق مراتك ما يلزموش يطلقها. عشان كده لو الزوج قال لزوجته وهو ولي عليها وله القوامة وله هاتي الفلوس اللي معاك دي اشتغلت بيها، فلوسها هي، انت مالك انت تاخدها ازاي؟ مالكش تاخدها، ليس لك ان تأخذ هذا المال، فليس يجوز له ان يمنعها من التصرف من التصرف المباح. يقول لها انا جوزك ولازم تسمعيني، والرسول قال يعني وطاعت زوجها، صح؟ لما يكون الزوج ده يأمر بإيه؟ بما له، يقول لها تعالي إلى الفراش، يقول لها ما تخرجيش من البيت، ده لا يلزمها، يلزمها ذلك، لابد لها أن تطيع في ذلك. لكن يقول لها على سبيل المثال هذه الفلوس اللي معاكي نزلي لي دلوقتي عن مؤخر الصدق بتاعك، اعملي كذا من في مالك، ملهوش انه يطلبها، يطلب منها ذلك. وكذا الأب والأم إذا طلبوا من الابن ما لا يلزمه كما ذكرت، طلاق امرأته التي هي عابدة صالحة تقية، ليه بيقولوا طلقها؟ عشان هي ما رضتش تكشف وشها قدام اخواته، عشان لما أخوه مد إيده يسلم عليها ما رضتش تسلم عليه، يبقى يقولوا طلقها، لا يقول لهم ما يلزموش طلقها في هذه الحالة. ليس لهذا الأب ولا هذه الأم أن يأمر بهذا الأمر، ليس لهم ذلك. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ من أن يكون آمرا، قالت أتأمرني بريرة؟ قالت أتأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع. فقالت فلا إذن، ردت شفاعة الرسول عليه وسلم، يا خبر أبيض، علشان هي مش عايزاه. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما أمضى كلامها ولم يلزمها بذلك، مع أنه كان يشفع في زوجها وكان أبكي وراءها ويقول لعائشة ألا تنظرين إلى حب مغيث لبريرة وكراهية بريرة لمغيث. حاجة عجيبة، يتعجب منها ومشفق على مغيث من كتر حبه لبرير، ويمشي وراها في الأسواق يبكي وهي أبدا. ولو كانت شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. أيوة، لو كانت المرأة فاسقة، أو المرأة مش لازم تكون فاسقة، فيها صفات سيئة مضرة على الولد أن يمسكها. فإذا كان أبوك مثل عمر، وإذا كان أبوك على سنة إبراهيم فأطيعه. إبراهيم لما قال لإسماعيل رسالة شفوية عن غيب، غير عتبة بابك، سمع الكلام على طول. امرأة تكفر العشير، أو امرأة غير شاكرة للنعمة، تقول نحن بشر، نحن في ضيق، نحن في، على طول قال له غير عتبة بابك، قال له أنت العتبة، الحقي بأهلك. فلو كان على سنة إبراهيم ينصحه فعلا لمصلحته، وهو مثله في التقوى والورع والديانة، فعند ذلك يلزمه أن يطيع. لا نلزم، لا يلزم أن يكون نبيا، لكن أقول على طريقه، على منهجه في ذلك. عمر كان يكره المرأة التي هي زوجة ابن عمر، وعمر كان يحبها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول له طلقها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطع أباك. لذلك لما الإمام أحمد قال، سئل عن ذلك فقال إن كان أبوك مثل عمر فافعل. العشرون، الرابعة والعشرون، لها الفسخ بعتقها وإن تضرر الزوج بذلك لشدة حبه إياها، لأنه كان يبكي على بريرة، يعني هذا الضرر غير معتبر، مجرد مشاعر الزوج في أمر المرأة تكرهه وهو يحبها جدا، ولكن ليس بمعتبر طالما أن هذا من حقها. الخامسة والعشرون، جواز خدمة العتيق لمعتقه برضاه. هي كانت تخدم عائشة تأتيها وبرضاها تفعل ذلك، ليس إلزاما، جواز هذا الأمر، وليس هذا من النعمة المجزاء، أعني أنه ليس أنها أخذت شيئا نقصت من ثوابها، بل هذا أمر من باب الحب، كانت تحب عائشة فتخدمها. السادسة عشر أو العشرون، أنه يستحب للإمام عند وقوع بدعة أو أمر يحتاج إلى بيانه أن يخطب الناس ويبين لهم حكم ذلك، وينكر على من ارتكب ما يخالف الشرع، لأن الرسول خطب وبين صلى الله عليه وسلم وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. السابعة والعشرون، استعمال الأدب وحسن العشرة وجميل الموعظة، كقوله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام، ما قالش يا فلان ويا فلان، احنا لغاية النهاردة مش عارفين مين أسماء أهل بريرة، مش كده؟ أهل بريرة كانت عند مين؟ مين أسميهم؟ لم تذكر في الأحاديث الصحيحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام، وعائشة قالت أهل بريرة، كل ده تأدبا سترا على هؤلاء الذين حاولوا اشتراط الولاء. دول صحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك لم يعرف أسماؤهم. فينبغي على الإمام والخطيب والمدرس والعالم إذا كان في نصيحة عامة أن لا يقول فلان الفلاني الذي فعل كذا وفلان الفلاني الذي فعل كذا، وذكر الأسماء على الملأ مما يؤدي إلى نفرة هؤلاء أو نفرة غيرهم. فما بال أقوام، هذه حققت الغاية المقصودة، وينبغي أن يراعى ذلك في الخطبة والدرس. وهذا من استعمال الأدب وحسن العشرة وجميل الموعظة، حتى ولو كان ما لم يكن هناك حاجة إلى التعيين، كقوله صلى الله عليه وسلم قال كقوله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ولم يواجه صاحب الشرط بعينه، لأن المقصود يحصل له ولغيره من غير فضيحة وشناعة عليه. 28 أن الخطب تبدأ بحمد الله تعالى والثناء عليه بما هو أهله. 29 أنه يستحب في الخطبة أن يقول بعد حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد. نأخذ منين الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهم يشترطونها الشافعية والحنابلة، يشترطون في صحة الخطبة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها مشروعة من قول النبي عليه الصلاة والسلام راغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وفي الخطبة تشهد، والتشهد يتضمن أشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول صلى الله عليه وسلم. أما يقول أنه يستحب الخطبة أن يقول أما بعد، وقد تكرر هذا في خطب النبي صلى الله عليه وسلم وسبق بيانه في مواضع. 30 التغليظ في إزالة المنكر والمبالغة في تقبيحه، والله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلاما شديدا، قال فهو باطل إن كان 100 شرط، شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. ما بال رجال منكم يقول عدوم أعتق فلانا ولا أولي، كل هذا من التغليظ في إزالة المنكر والمبالغة في تقبيحه. واكتفى بال30 وأتى بفوائد أخرى غير معدودة. قوله صلى الله عليه وسلم شرط الله أحق، قيل المراد به قوله تعالى فإخوانكم في الدين ومواليكم، مواليكم يبقى الولاء لمن أعتق، أو الحكم الظاهر أن الرسول قال إنما الولاء لمن أعتق وقد بيّن ذلك. يقول وقوله تعالى، قيل المراد به قوله تعالى فإخوانكم في الدين ومواليكم، وقوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال القاضي وعندي أنه قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، ده أظهر، وأن هذا في كتاب الله، هو في كتاب الله، وهذا شرط الله، وهذا شرط كتاب، إن هذا كتاب الله عز وجل، كتاب الله أي فرضه، وكتاب الله فيه الآيات الآمرة باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن أعتق. قالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، معناه إن أرادت الثواب عند الله وأن لا يكون لها ولا وأن لا يكون لها ولا فلتفعل، يعني يكون أجرها عند الله وما لهاش ولا في الدنيا. في كل عام أوقية، وفي النسخة وقية، كلاهما صحيح لغتان، إثبات الألف أفصح. أوقية، الأوقية الحجازية 40 درهما، وسبق بيان الدرهم وأنه بالجرامات المعاصرة 2,975,000 جرام من الفضة الخالصة. قولها فانتهرتها فقالت لاها الله، في بعضها في بعض النسخ لاها الله إذن، هكذا هو في النسخ، وفي رواية المحدثين لاها الله إذن، إذا بمد قولي لاها الله إذن، في لاها الله إذا. قال المازري وغير من أهل اللغة هذان لحنان، صوابه لاها الله ذا، بالقصر فيها وحذف الألف من إذا. قالوا وما سواه خطأ. قال ومعناه هذا يميني ذا يميني كذا قال الخطبي وغيره أن الصواب لا هالله ذا بحذف الألف. قال أبو يزيد النحوي وغيره يجوز القصر والمد فيها وكلهم ينكرون الألف في إذا هي في ذا لا هالله ذا ذا يميني هذا يميني يقولون صوابه ذا. قال وليست الألف من كلام العرب. قال أبو حاتم السجستاني جاء في القسم لا هاء الله لا هاء الله أو لا هاء الله. قال والعرب تقول بالهمزة والقياس تركه ومعناه لا والله يعني بدل الواو بتاعت والله والتاء الهاء هاء الله أو هاء الله الهاء اللي من غير اللي هي الهاء يعني زي بيقولوا واو والله تاء بالله تاء بالباء كلها أدوات قسم الباء والواو والتاء والهاء أيضا معناه لا والله ذا أي هذا ما أقسم به فأدخل اسم الله تعالى بينها وذا واسم زوج بريرة مغيث. أقول قولي هذا وأستغفر الله. ما هو حديث ابن مسعود في التصدق عن رب الجارية؟ اشترى رضي الله تعالى عنه جارية من رجل ودخل لينقذه الثمن دخل ليأتي بالثمن فخرج فلم يجد صاحب الجارية وجعل يبحث عنه فلم يجده حتى أعياه ذلك فجعل يتصدق بالمال ويقول اللهم عن رب الجارية فإن رضي فهي له وإن لم يرضى فعلي ثمنها وله ولي الصدق أو قال ذلك أو نحو. كما ذكرنا هل موالي أهل البيت من أهل البيت؟ الصحيح أن موالي آل هاشم بني هاشم وبني المطلب من أهل البيت إن مولى القوم منهم ويحتمل غير ذلك أو أن يكون الأمر كما ذكرنا أن موالي أزواج النبي عليه السلام لسنا كذلك. يستشعر من أحد عماله الكبر أو حتى أولاده فأمره بأشياء مثل المسح والكنس ونظافة الحمام هل هذا خطأ؟ مع إني أعلمه التواضع في نيتي أن يعلمه التواضع. إذا كان يعمل عنده عملا مفتوحا فهذا من حقه أن يأمره بذلك لأنه يأخذ أجرة على ذلك ده بالنسبة للعمال. والأولاد من واجب أهل البيت عموما أنهم ينظفوا البيت مش لازم على الزوجة لوحدها. فمثل هذا الأمر إنما يعني أعني أنه من الأمور اللازمة لهم جميعا فيمكن أن يفعل ذلك. رفض شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو إثم أو ذنب؟ ليس كذلك. لو كان كذلك لأبين لها النبي عليه الصلاة والسلام. أليس قول إن كان أباك مثل عمر هو على سبيل التعجيز لأنه لا مثل لعمر؟ لا ليس الأمر كذلك. المثلية هنا ليس المقصود بها أن يكون مثله في المنزلة وإنما المقصود أن يكون مثله على الطريقة أنه يكون ناصحا لولده على سبيل التعليق الحقيقي فعلا. كان يشتري حديدا مستعملا مسروقا، يذهب إلى مصنع حديد معين، اشترى هذا الحديد بسعر أقل من السعر العادي بنسبة قليلة جدا، ما حكم هذا المال الذي كسبه من هذه التجارة؟ هذا المال محرم طالما علم أنه مسروق لم يكن له أن يشتريه، ولا بنسبة قليلة ولا بنسبة كبيرة ولا بشيء على الإطلاق. هذا المال المكتسب كله حرام، ليس له فيه، يرده إلى مالكه. إذا كانت هذه الشركات مملوكة للدولة فيمكن أن يردها إلى فقراء المسلمين، والله أعلى وأعلم. إذا كان هذا المال مملوكا أيضا للدولة واحتيج إلى بناء مسجد ولابد من وجود الحاجة في هذا المكان فنعم، وإلا فينفقه في مصالح المسلمين. هل له أن يتجر بنصف هذا المال؟ ليس له أن يتجر به، بل يبدأ من جديد في مال حلال. في هذا المال نسبة لأشخاص كانوا شركاءه وغصبه منهم، هل يعطيه هذا المال أم يعطيه إلى أحد غيرهم؟ إذا كان هؤلاء الأشخاص يعلمون أيضا أنه محرم فهذا ليس مالهم وليس لهم ربح، وإنما يرد إلى مالكه، أو إلى إذا كان ملكا للدولة فلمصالح المسلمين. أسأل الله أن يتوب علينا جميعا. رجل كافر اشترى عبدا مسلما، اشترط المسلم عليه أن يصلي صلاة الخمس ثم نقض الكافر هذا الاتفاق، هذا الشراء يقع باطلا أصلا، لا يجوز أن يشتري الرجل الكافر عبدا مسلما ولو كان رجلا من أهل الذمة، لم يجوز له ذلك، والعقد باطل والعبد مردود إلى سيده الأول وله عليه ثمن ذلك العبد. الشرط الجزائي، احنا ذكرنا شرط فسخ العقد، شرط الجزائي الذي هو زيادة الثمن إذا تأخر عن التقسيط هو الربا بعينه، يبقى مش كل أنواع الشروط الجزائية. الشرط الجزائي المبني أنك إذا تأخرت عن إنهاء عن تسديد الثمن جعلنا عليك مبلغا زائدا، ده الربا. الشرط الجزائي بيقول إذا رجعت في عقدك فأنت تدفع مبلغ كذا، فهذا على الصحيح يجوز ذلك. ها؟ مش سامع حاجة. اللي بيشتري العبد بيسأل حكم عام، في موريتانيا عبيد، وفي السودان في عبيد، وفي الهند في عبيد، وفي أمريكا وأوروبا في عبيد، وفي أمريكا اللاتينية في عبيد. ضع وتعجل على الصحيح من أقوال العلماء هي أنظرني أزدك. باع غائبا بناجز طالما أنه قد اتفق معه على سعر محدد. لا، ما يجوزش حاجة اسمها خصم تعجيل الدفع. يجيب له الفلوس كاملة يحطها له على الترابيزة. لا، ما يجوزش انه يقول له اذا التزمت بالاقساط هعمل لك خصم. لا، هذا يدخل في بيعتين في بيع، وقد باع غائبا بناجز. يجيب له الفلوس كاملة وهو من نفسه بدون اشتراط يرجع له حاجة هو حر.